إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. لما ذكر الله سبحانه وتعالى سوق السحاب وإنزال المطر وأثر هذا المطر على الأرض، قال: انظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها. أحياها بأي شيء؟ بالنبات وبالماء. قال: إن ذلك، أي الذي أحياها، لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كما أن هذه الأرض كانت أرضا مغبرة قاحلة لا نبات ولا ماء، ثم أحياها الله بالماء والنبات والزهور المختلفة الأنواع، كذلك قادر على أن يحيي الموتى. إذن الشيخ هنا أتى بهذه الآية واستنبط منها فائدتين عظيمتين. ما هما الفائدة الأولى؟ عشان نلخص الكلام، الفائدة الأولى أن الذي أحيا الأرض وأنت تشاهدها أمامك، تمر عليها مغبرة، تمر عليها مرة أخرى تجدها فيها الخضرة والنبات، من الذي أحياها؟ الذي أحياها هو الله. أليس الذي أحياها قادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ولذلك قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وفي آيات أخرى قال: وكذلك تخرجون، يذكر الآية خروج النبات، يذكر الله عز وجل في الآيات خروج النبات ونبات الأرض، قال: وكذلك كذلك الخروج كذلك تخرجون. إذن هذا الاستنباط الأول هو ما يسمى بالقياس، الذي قدر على أن يحيي الأرض قادر على أن يحيي الموتى، هذا الاستنباط الأول. الاستنباط الثاني ما هو؟ قال: كما أن الماء الذي ينزل من السماء يحيي الأرض بالنبات والأشجار والأنواع الكثيرة والأصناف، كذلك الوحي إذا نزل من السماء فإنه تحيا به القلوب، تحيا بالقرآن وبالعلم. هذا كيف استنبط الشيخ رحمه الله؟ قال: مثل ما أن الله أنزل الماء من السماء فأحيا به الأرض، كذلك أنزل هذا الوحي عن طريق الملك فأحيا الله القلوب بهذا، أحيا الله القلوب. الدليل على ذلك ما هو؟ دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: إن مثلي كمثل غيث نزل في أرض، مثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كمثل غيث نزل في أرض فتلقته الأرض إما بالقبول أو الرد، وكذلك تلقاه الناس بالقبول أو الرد. وأخذ من الآية قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذا استنباط دقيق أيها الإخوة. الشيخ استنبط استنباطين، تستطيع أن تستنبط أكثر، لكن يحتاج منك ماذا؟ أن تقف مع هذه الآية وتتأمل. كما مثل ما ذكرنا الشيخ رحمه الله يعني هو طريقته استنباط هذه الفوائد والأحكام من هذه الآيات العامة.